أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وصفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فإنهم

وَفَتَيْنَاهُ بِسِبْحٍ عَظِيمٍ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك بالعراء وهو سقيم

لله رب العالمين.